شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. الشهر المحرم، هذا الشهر من الشهور التي جعلها الله جل وعلا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. هذه الأشهر جعلها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم الله جعلها بين أيدينا، وجعلها سبحانه وتعالى جعل منها أربعة حرم. شهر الله المحرم، شهر المحرم هو أول الشهور في العام الهجري، يسمونه شهر الله المحرم أو الشهر الأصم لشدة حرمته، شهر الله الأصم لشدة حرمته. هذا الشهر أيها الأحبة فيه يوم، هذا اليوم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء يوم من أيام الله، العاشر من شهر المحرم، شهر الله الأصم. ماذا حدث فيه؟ البداية الصيام، وجب علينا أن نشكر الله على النعمة، الله أمرنا أن نصوم هذا اليوم، أوعى تضيعه. في هذا اليوم دروس وعبر. النبي محمد هو ماشي في شوارع المدينة فوجد أن المشركين اليهود بيصوموا يوم من الأيام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم، قالوا هو اليوم الذي نجى فيه موسى عليه السلام من فرعون وأغرق فرعون وجنوده، فلماذا تصومونه؟ نشكر الله على نجاة موسى عليه السلام ومن معه. فيقول النبي لليهود، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أنا أولى بموسى منكم وأنتم أولى بموسى منهم. لماذا؟ لأن المسألة يا حبيبي مش مسألة أنك تسمى يهودي فأنت تابع لسيدنا موسى عليه السلام، أو نصراني فأنت تابع لسيدنا عيسى عليه السلام. إن اتباع الأنبياء هو حذو أو السير خلف الأنبياء خطوة بخطوة. اللي بيفكر نفسه إن هيروح الجنة من غير ما يتبع النبي موسى في أمره بالإيمان بسيدنا رسول الله يبقى واهم، إلا إذا كان مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الجنة مش هيدخلها أي حد. لابد لنا أن نعتبر ونتعظ من هذا اليوم. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأنبياء بيأخذوا من مشكات واحدة، مش كل واحد بيأخذ على حسب هواه، لا، إنها شرائع قد تختلف لكنها تمت واكتملت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نتعلم من هذا اليوم أن الجنة مفتوحة، ولكن لمن آمن بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وكل الأنبياء على طريق واحد، طريق التوحيد. وهناك أيضا درس عظيم وعبرة جليلة، إن المسلم في أي مكان على وجه الأرض له اتصال بقلب المسلم في المكان الآخر. تعالوا بنا ننظر إلى الدروس المستفادة أيضا. إن في هذا اليوم نرى رحمة الله ولطفه وكرمه بعباده، يوم واحد يكفر الله به سنة ماضية. من ضمن الدروس المستفادة من هذا اليوم إنك تخالف المشركين في أعيادهم حتى في شكرهم لله جل وعلا، ولكن على مراد الله وسنة رسول الله. تصوم اليوم وتشوف النبي كان بيخالفهم إزاي، يا إما بيقدم يوم أو بيأخر يوم. أيضا من ضمن الدروس المستفادة إن إحنا لابد إن إحنا ندرب أبنائنا على العبادات وعلى الصيام، على العبادات وعلى الصيام. وفي هذا اليوم درس عظيم، درس عظيم، أننا كمستضعفين في الأرض إذا ظننا ذلك أن المسلم مهما زادت به القربات سيأتي الفرج من رب الأرض والسماوات. من ضمن الدروس أيها الأحبة أنه لا يجب على المسلم أبدا أن يضعف أو يشك ويرتاب في نصرة الله لأوليائه. وفي هذا اليوم أيها الأحبة تعود الذكريات وينتفض المسلم من ثباته ونومه ليرجع الأمر للملك أن النصر آت. إن يوم عاشوراء أيها الأحبة يوم عظيم من أيام الله، لابد لنا من التدبر والعظة.